معنى هذا لكلمة آخر يعني؟ لا، لأن آخر قد يراد بها المغاير وقد يراد بها الثانية، يعني فعلت ذلك ثانية. نعم، الأصل فيها أنها تحت من هذا وهذا. آخر يعني غير الأول، بمعنى أني كررته مرة أخرى.